بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلثه، صح، والباقي للآخر، وإن اختلف: لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة. ولا يضارب بمال لآخر إن انضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الشركة، وهو شركة المضاربة. المؤلف رحمه الله بدأ في الكلام عليها بتعريفها والعناصر أو عناوين المسائل ضمن هذا الفصل كالتالي: أولا تعريف المضاربة، ثانيا الربح والخسارة فيها، ثالثا مضاربة العامل بمال لآخر، رابعا قسمة الربح، خامسا جبر رأس المال من الربح. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما ذكره الشيخ في موضوع شركة المضاربة. المضاربة أخذت لغة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، ولها أسماء أخرى فتسمى قراضا وتسمى معاملة. فأهل الحجاز يسمونها قراضا لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها إليه. واقتطع له قطعة من ربحها، إن قرض الشيء إذا قطعه. أيضا تسمى المعاملة، والمراد بالمعاملة يعني الاتجار في المال لأجل طلب الربح كما هو واقع في هذا النوع من الشركة. كلام المؤلف رحمه الله يفيد تعريف المضاربة. قال: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. يعني نستطيع من خلال هذا الكلام أن نعرف المضاربة كما ذكر الشيخ منصور. قال: وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه. دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه. المضاربة فيها طرفان: طرف يدفع المال وطرف يتجر في ذلك المال. هذا المال لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح دفع مال مجهول، ولهذا قال: دفع مال معلوم. مقابل ماذا يتجر ذلك العامل في المال؟ قال: بجزء معلوم مشاع من ربحه. فيأخذ جزءا معلوما مشاعا من الربح. معلوم هذا يخرج المجهول كما مر معنا في شركة العنان، والمشاع يخرج المعين. فيقول مثلا: لك أيها العامل ربع الربح أو ثلثه أو 20% من الربح أو 30% من الربح. هذا جزء معلوم مشاع من الربح وليس من رأس المال، وهذا تقدم الكلام عليه في شركة العنان. لكن الفرق واضح بين العنان والمضاربة. ففي المضاربة المال من شخص والعمل من شخص آخر، بينما في العنان المال من الشخصين والعمل من الشخصين. هذه الصورة المشهورة لشركة العنان. ومر معنا أن الشيخ منصور قال إنه أيضا لو كان المال من شخصين والعمل من واحد أيضا تلحق بشركة العنان. هذا مر معنا في الأسبوع الماضي. لكن هنا المضاربة لا، المال من شخص والعمل من شخص. هذا تعريفها، الفرق بينها وبين العنان. المسألة الثانية الربح والخسارة فيها. قال: فإن قال رب المال للعامل اتجر بهذا المال والربح بيننا فنصفان، مر معنا أنه لابد أن يذكر في المضاربة الربح، لابد يذكر الربح في العقد، لأن مر معنا شروط العنان وذكرنا أنها شروط للعنان وللمضاربة أيضا. لو قال في العقد اتجر بهذا المال والربح بيننا ولم يقل لك ربعه ولي ثلاثة أرباعه أو لك ثلثه، ينصرف ذلك إلى المناصفة، ولهذا قال فنصفاني، يكون الربح بينهما مناصفة. علله في الشرح قال: لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية، مثل ما إذا أعطيت زيدا وعمرا مالا وقلت المال بينكما ماذا يعملان؟ يتناصفانه، وإن لم أقل لكل منكما نصفه. قال: وإن قال ولي أو لك ثلثه صح، يعني إذا قال رب المال للعامل اتجر به ولي أو لك ثلثه فإنه يصح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي سيكون للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما فالباقي للآخر بدلالة اللفظ. فإذا قال مثلا خذ هذا المال ولي ثلثه وسكت، معناه أن لك الثلثان. وإن قال خذ هذا المال ولك ثلثه، فمعناه أن لرب المال الباقي وهو الثلثان، فتصح، لأنه في هذه الحالة معلوم، ليس هناك جهالة حينئذ. أشير هنا إلى أن طرفي المضاربة، الطرف الأول يسمى رب المال وهو الذي منه المال، الطرف الثاني نسميه العامل ونسميه المضارب، وهو الذي يعمل في المال يسمى عاملا ويسمى مضاربا. قال: وإن اختلف لمن الجزء المشروط فلعامل. هذه مسألة، وهي مسألة ما إذا اتفق على الجزء المشروط لكن اختلف لمن الجزء المشروط. المؤلف يقول: وإن اختلف لمن، يعني الجزء المشروط له، فهو لعامل. في الشرح قال: قليلا كان أو كثيرا. صورة المسألة يعني هم اتفقوا على أنه ذكر في العقد الثلاثة أرباع، لكن اختلفوا، فرب المال يقول نحن ذكرنا الثلاثة أرباع على أنها لي، والعامل يقول نعم نحن ذكرنا الثلاثة أرباع لكن على أنها لي أنا، فهم متفقون على الذي على أن الذي نص عليه هو الثلاثة أرباع، لكن كل واحد يقول هي لي. وقد يكون غير ذلك، قد يقولون اتفقنا على الربع، فيقول العامل نعم منصوص على الربع على أنه لك، ويقول رب المال منصوص على الربع على أنه لا لك أنت، هو يبي الكثير، هو يريد الكثير، كل واحد يقول إن الربع لك أيها الآخر. إذن اتفقا على الجزء المشروط، لكن اختلفا لمن؟ المؤلف يقول نجعله للعامل سواء كان قليلا أو كثيرا. لماذا؟ علل في الشرح قال لأنه يستحق بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. معنى هذا التعليل أن الذي يحتاج إلى بيان غالبا هو نصيب العامل، لأنه يستحقه بالعمل، والعمل يتفاوت تفاوتا كثيرا. وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال، رب المال يستحقه بمقدار ماله والمال معلوم، فالغالب أنه إذا ذكر نصيب يكون للعامل. قال في الشرح ويحلف مدعي كون المشروط للعامل، يعني القول قول مدعي كون المشروط للعامل، هل نقول القول قول رب المال ولا نقول القول قول العامل؟ لا ما نقول كذا ولا نقول كذا، نقول القول ويحلف مدعي كون المشروط للعامل، لأن القول قول من يقول إن المشروط للعامل قليلا كان أو كثيرا، وأنا ذكرت لكم مثالين، إذا كان كثير سيدعي كل منهما، وإذا كان قليل سيقول كل واحد من الآخر هو لك. فمدعي كون المشروط للعامل يحلف ويحكم له إلا إذا عند الآخر بينه كما هو معلوم في الدعاوي. قال وكذا مساقات ومزارعة، ستأتينا المساقات والمزارعة وهي من أنواع عقود المشاركات، والفقهاء يلحقونها في كثير من أحكامها بشركة المضاربة، فهي من عقود المشاركات. ستأتينا إن شاء الله مساقات فيها عامل وفيها رب الشجر، والمزارعة أيضا فيها عامل وفيها رب الأرض التي يزرع فيها، فرب الشجر أو رب الأرض دفع الأرض لهذا العامل ليعمل على زرعها أو يعمل على العناية بشجرها حتى يثمر بنصيب من الثمر أو نصيب من الزرع. هذا النصيب إذا اتفقوا في العقد على أنهم ذكروا الربع مثلا واختلفوا لمن الربع، فيكون الربع لمن؟ للعامل، كما هو الحال في المضاربة. هذا مراده بقوله وكذا مساقات ومزارعة، يعني إذا اختلف في الجزء المشروط فإنه يكون للعامل. المسألة التالية مسألة مضاربة العامل بمال لآخر. زيد بن الناس أخذ من عمرو 100,000 ريال ليتاجر بها مضاربة، هل لزيد هذا أن يأخذ من خالد 100,000 أيضا فيضارب لشخصين؟ هذا ما يريد أن يبين حكمه المؤلف، مضاربة العامل بمال لشخص آخر بعد أن ارتبط مع الأول. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يضارب يعني العامل بمال لآخر إن انضر الأول ولم يرضى. إذن المؤلف يقرر أنه لا يجوز، لا يضارب يعني لا يجوز له ويحرم عليه أن يضارب بمال لآخر بشرطين، ذكر المؤلف شرطين. الشرط الأول أن يكون في مضاربته لآخر إضرار بالأول. الشرط الثاني ألا يكون الأول رضيا بأن يضارب لآخر. أما إذا تخلف الشرط الأول، بمعنى أنه لم ينضر الأول بالمضاربة للثاني، كان يكون المال الأول قليل والعمل التجاري يعني أحسن عمل تجاري فيه ما يستغرق منه إلا يعني ساعتين في اليوم ويبقى باقي يومه فاضي، فهنا لا ينضر العمل الأول وبالتالي له أن يضارب لثاني ولا يحتاج أنه يستأذن، لأنه يقول حتى لو لم أضارب للآخر العملي هو عملي، هذا هو العمل الممكن بالنسبة لهذا القدر من المال في هذا النوع من النشاط، فهنا منظر الأول فيجوز له أن يفعل ذلك أن يضارب لآخر بل ولثالث ولرابع ما دام كلهم لا يتضررون، لأن عنده وقت والمال لا يستوعب وقته في العمل المطلوب منه. الشرط الثاني قال ولم يرضى، يعني لم يرضى الأول، فإن رضي الأول ولو مع ضرره جاز للثاني أن يضارب للآخر، لأن المنع من المضاربة للآخر من أجل حق الأول، فإذا رضي الأول قال أنا أعرف أن نشاطك في المال الآخر سيضر بالنشاط الأول لكن أنا سامح لك رضي فلا بأس، وقد يعمد إلى هذا لأنه يريد يكسب الشخص مثلا وفي نفس الوقت هو ربحه يعني جيد ويرى أن ما أخذه من نصيب متناسب مع العمل وإن قل نوعا ما فقد يرضى بذلك. عموما إذا رضي فهو حقه. إذن محل التحريم هو إذا وجد هذان الشرطان، ينضر الأول ولم يرضى الثاني. علل ذلك الشيخ في الشرح، يعني علل المنع في حال توافر الشرطين، قال لأنها تنعقد على الحظ والنماء فلم يجز أن يفعل ما يمنعه منه، يعني الشركة تنعقد على أساس الحظ والنماء يعني المصلحة والنفع. فإذا كان مضاربة للآخر ستمنع مصلحة الأول وستقلل نمو مال الأول، ما يجوز له أن يفعل ما يضر بالأول. أما إذا لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن الأول فإنه يجوز. هذا ما يتعلق بمسألة مضاربة العامل بمال لآخر من حيث حكمها. طيب لو فعل المحرم، فعل ما لا يجوز، قال المؤلف رحمه الله: فإن فعل رد حصته في الشركة. يعني إذا فعل، يعني ضارب بمال لآخر مع إضرار الأول وعدم رضاه، حينئذ طبعا هو فعل ما لا يجوز، لكننا نريد أن نتعامل الآن مع الواقع. يقول الشيخ: رد حصته يعني من ربح الثانية في الشركة الأولى، فيرد العامل حصته من ربح الشركة الثانية في الشركة الأولى. علله الشيخ في الشرح قال: لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. يعني هو استحق ربح الثانية بمنفعة كان يجب عليه أنه يصرفها للعقد الأول، وبالتالي يجب عليه أن يرد نصيبه من الربح الذي استحقه بهذه المنفعة إلى رأس مال الشركة الأولى. مثال ذلك: أخذ 10,000 مضاربة على نصف الربح، ثم أخذ من آخر 10,000 أيضا على النصف، وكان في ذلك إضرار بالشركة الأولى. ربحت الأولى 1,000 ريال، 10 صارت 11، فيكون نصيب العامل كم؟ 500 من الربح، نصف 1,500. وربحت 10 الثانية 4,000، فيكون نصيب العامل كم؟ 2,000. نضيف 2,000 إلى 1,000، كأن الأولى ربحت كم؟ 3,000. نضيف 2,000 اللي هي نصيبة من ربح الشركة الثانية إلى الشركة الأولى. الشركة الأولى 11,000 على مثالنا، تصير الشركة الأولى 13,000، كأن الشركة الأولى ربحت كم؟ 3. طبعا هو بيأخذ 1,500، صح ولا لا؟ يأخذ 1,500 اللي هي النص. هذا مثال يوضح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. يعني لا يقسم الربح مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. المضاربة كما تعلمون هي تجارة، والتجارة تقوم على الاستبدال بالعروض والنقد. الشخص يشتري عروض بنقد ثم يبيعها ويأخذ نقد، ثم بالنقد الآخر يشتري عروض أخرى ثم يبيعها، وهكذا ينمو المال ويزداد بهذه الطريقة. المضارب عمل بالتجارة يريد أنه يقسم الربح، يريد يأخذ ربحه، أو رب المال يريد أنه يأخذ ربحه. المؤلف رحمه الله يقول أنه لا يقسم الربح ما دام العقد باقي لم يفسخ، لا يقسم الربح مع بقاء العقد يعني عقد المضاربة إلا باتفاقهما علله في الشرح، قال لأن الحق لا يخرج عنهما، فإذا اتفقا مثلا بعد مضي شهر أو شهرين أو سنة على أنهم يتقاسمان يتقاسمان، ولو طلب أحدهما القسمة مع بقاء العقد وأبى الآخر هل يجبر الآخر؟ لا يجبر، لأن المؤلف يقول لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وفي هذه الحالة يبقى الربح كما يقول الفقهاء وقاية لرأس المال، رأس المال هو القدر الذي ابتدأ به المضاربة، فلو فرض أنه ابتدأ المضاربة ب100,000 اشترى العامل بهذه ال100,000 بضائع ثم باعها بربح فصارت 130، ثم اشترى بال130 ريال بضائع وباعها فخسرت 30,000، صار اللي عنده الآن كم؟ 100,000. هذا معنى قولهم إن الربح وقاية لرأس المال، لأن نقول ما خسر صح ولا لا؟ بعد الجولتين ما في خسارة، لأن الخسارة هي نقصان رأس المال، هم بدأوا ب100 وعندهم الآن 100، إذن لا توجد خسارة، مع أن الجولة الثانية خاسرة، لكن خسارة الجولة الثانية وقع الخسارة فيها ربح الجولة الأولى. وهذا معنى قول الفقهاء أن الربح وقاية لرأس المال. وهكذا يعني قد يربح 5 مرات ثم يخسر مرة، قد يخسر مرتين ثم يربح مرة، المهم أن الربح يبقى وقاية لرأس المال ما دام لم يتفق على اقتسامه، فيبقى وقاية لرأس المال. وليس للعامل أن يقول لا في الجولة الأولى أنا ذاك حقي، لا ما هو بحقك، ليس حقا لك، هو الآن لا يزال مال شركة، والشركة عرضة للخسارة فيما بعد، إلا إذا وجد تقاسم، والتقاسم لا بد فيه من التراضي كما تقدم. ولهذا قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وقوله مع بقاء العقد إشارة إلى أنه لو فسخ واحد منهم العقد حينئذ له الحق أنه يأخذ ربحه، لأن الفقهاء يقررون أن الشركة عقد غير لازم يجوز فسخه، فإذا فسخه له أنه يأخذ ربحه. أما مع بقاء العقد لابد من التراضي عند اقتسام الربح. وقد يقول قائل هذا قد يعني يسبب أن الشخص يستمر فترة طويلة لا يحصل على شيء، نقول ممكن في العقد يشترط مثلا العامل، مثلا يشترط على رب المال في العقد اقتسام الربح سنويا مثلا، أو ما يشاء شهريا، أو وهذا جاهز المسلمون على شروطه، لكن إذا ما في الشرط ما يقتسم الربح إلا بتراضي الطرفين. الفكرة التالية جبران رأس المال من الربح. قال: وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح. هذه المسألة أشرت إليها قبل قليل. قد يتلف رأس المال، ليس شرطا يكون خسارة، قد تكون تلف، يعني يأتي الشيء يتلفه، حريق أو سيل جارف يتلف البضائع أو ما أشبه ذلك. إذا تلف رأس المال أو تلف بعضه بعد التصرف فإن ذلك يجبر من الربح، لأن قلنا أن الربح وقاية لرأس المال. وقيده بقوله بعد التصرف، لأن بعد التصرف دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، فصار أي تلف أو خسارة يجبر من الربح. قوله بعد التصرف مفهومه أنه لو تلف قبل التصرف فالحكم بخلاف ذلك، بمعنى لو فرضنا أن رب المال سلم المال للعامل ولم يبدأ العامل في التصرف، ثم شب حريق مثلا وأحرق جزء من المال أو سرق جزء من المال، هنا وجد تلف لكن قبل التصرف. يقول الشيخ منصور: وإن تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة، تنفسخ فيه المضاربة. ما فائدة قوله انفسخت فيه المضاربة؟ ما الثمرة؟ نعم، لا، نعم، فسخت فيه. نعم الشيخ، لم يكن له ايش؟ لا، انفسخت فيه المضاربة يعني أن رأس المال يحسب بما بقي بعد التلف، رأس المال هو نفرض يعني إذا أردنا أن نضع مثال نقول أعطاه مثلا 100,000 ريال، فقبل التصرف تلف منها 30، نقول انفسخت المضاربة في 30، معناه الآن كأنهم ابتدأوا مضاربة 70,000، وهذا يؤثر في الربح ولا لا؟ لأن الربح هو الزيادة على رأس المال. فإذا فرضنا أنهم بعد جولات وصل المال إلى 100,000، العامل لا شيء ولا ما لا شيء؟ لا شيء، لأنه يوجد ربح 30,000، لأننا فرضنا أن رأس المال بعد التلف صار كم؟ 70، وكأنها مضاربة جديدة رأس مالها 70، وأما 30 فقد انفسخت فيها المضاربة وبقيت المضاربة في 70، فما زاد على 70 فهو ربح، بخلاف ما لو قلنا أن المضاربة باقية في المال كله يبقى أن العامل لا يستحق شيء حتى تتم كم؟ 100,000 وتزيد. إذن إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة، فيصير الربح ما زاد على ما بقي بعد التلف. أما إذا كان بدأ يتصرف خلاص، حتى لو صار حريق مو بلازم أن النقص يكون خسارة، حتى لو شاب حريق يتحمله الجميع، يصير من يعني رأس المال يكون وقاية لما حصل بذلك الحريق، كما أنه وقاية لما قد يحصل من خسارة في التجارة وغيرها. هذا متى؟ بعد التصرف. قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، هذه اللي أشرت إليها قبل شوي، خسر في إحدى سلعتين أو في إحدى سفرتين، يعني مثلا سافر ببضائع إلى الهند فربح، ثم سافر ببضائع إلى الصين فخسر، خسارة سفرة الصين تغطيها ربح سفرة الهند مثل ما قلنا في المثال السابق، أو في إحدى سلعتين، تاجر في السيارات فربح ثم تاجر في الأقمشة فخسر، ربح تجارة السيارات يغطي خسارة تجارة الأقمشة. هذا معنى قولهم في إحدى سلعتين أو في إحدى سفرتين جبر ذلك من الربح. قال الشيخ منصور: أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال. لأن يعني عندنا الربح، مصطلح الربح في الشركة هو الزيادة على رأس المال، رأس المال هو القدر الذي ابتدأ به، الربح هو الزيادة على رأس المال. المضارب ليس له إلا نسبة من إيش؟ من الربح إن وجد. فلو فرضنا أن حصلت خسارة أو حصل تلف، ولو بعد أرباح ونماء، إذا نقص رأس المال ما يستحق المضارب شيء، لأنه إنما له نسبة من إيش؟ من الربح، ولا يوجد ربح، الربح هو الزيادة على رأس المال. وعلّلها الشيخ منصور قال: لأنها مضاربة واحدة، يعني هذه تعد كلها مضاربة واحدة، لكنها جولات، جولات تجارية في مضاربة واحدة، فيغطي بعضها على بعض النقص الحاصل أو الخسارة الحاصلة في واحدة منها. طيب، إذا كان الأمر كذلك، متى يأخذ الشخص نصيبه؟ ومتى نقول أن الجولة القادمة جولة مقطوعة الصلة عما قبلها؟ الشيخ ذكر لنا حالتين، قال: قبل قسمته أو تنضيضه. عندنا أحد أمرين نستطيع بعدهما أن نقول إن الجولات القادمة منقطعة عما قبلها، بمعنى أن أرباح الجولات الماضية لا تغطي خسائر الجولات القادمة إن وجدت. الأمر الأول أن يقتسم الربح. الشيخ منصور عندكم في الزاد قال قبل قسمته، الشيخ منصور قال ناظًا، قال في الزاد أو تنضيضه، هاتان حالتان أو هذان أمران يمكن بعدهما أن نبتدئ جولة جديدة. الأمر الأول المقاسمة، مقاسمة مال الشركة ناظا. ما معنى التنضيض؟ ما معنى التنضيض يا أخوان؟ نعم نعم أحسنت، تحويل العروض إلى نقد، تحويل العروض إلى نقد، بمعنى أنهم البضائع اللي عندهم العروض يبيعونها بنقد، ثم لما باعوها بنقد هم ابتدوا بمئة ألف، باعوا البضائع الآن اللي عندهم كلها بنقد، صار المحصلة الآن 130، وهم اتفقوا على أن ثلث الربح للعامل والثلثين لرب المال. إذن العامل يأخذ كم؟ 10، ورب المال يأخذ 20. تقاسم، خذ هذا 10 وخذ هذا 20، ثم ابتدأوا نشاط جديد. هنا الآن لو خسرت 100 ألف يعودون يغطونها بالربح الماضي، خلاص كل طارت الطيور برزاق مثل الشافي، خلاص الآن ما سبق لا يغطي الآن، لأن حصل إيش؟ القسمة المال ناظا، قسمة الربح ناظا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أو تنضيضه، الشيخ منصور قال مع محاسبته، فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. يعني نضضوا المال مثل ما قلنا، حولوا المال من عروض إلى نقد وتحاسبوا، حسبوا اللي حصل عندهم طلع 130 وهم بادين ب100، وكان اتفقا مثل ما قلنا الثلث للعامل والثلثان لرب المال، قال خلاص الآن المحاسبة تقتضي أن لي 10 ولك 20، لكن العامل ما قبض 10، حصل تنضيض مع محاسبة. يعني الفرق بين الأولى اقتسم، يعني كل واحد خذ حقه، هذا لم اقتسم ولكن نضضوا وتحاسبوا، عرف كل واحد ما له من الربح، ثم ابتدأوا نشاط آخر أيضا، النشاط الآخر لا يغطيه ربح الجولات السابقة، تبقى 10 للعامل والـ20 لرب المال، ويبتدئون جولات جديدة بالـ100 ألف، يشترون بالـ100 ألف، إلا إذا رب المال قال خلاص اللي ربحته أنا خله رأس مال جديد، مو مشكلة، يصيرون الآن كانوا ابتدوا بكم؟ 120، يصير الآن رأس المال 120، لكن إذا ما قال ذلك نبقى على أن رأس المال 100 والـ20 هذه وإن لم يأخذها رب المال فهي له، والـ10 وإن لم يأخذها العامل فهي له. هذا معنى قوله أو تنضيضه مع محاسبته. الشيخ منصور يقول إن ننزل التنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة، بحيث يكون ما بعده جولة جديدة يعني منفصلة عما قبلها بحيث أن لو وجدت خسارة لا تغطى من أرباح الجولات الماضية. لماذا اشترط الفقهاء التنضيض؟ يقولون إن المتاع قد ينحط سعره وقد يرتفع، لأن النقد له صفة الثبات في القيمة، ولهذا تعرف به قيم الأشياء، بخلاف العروض والمتاع فقد تنزل قيمته وقد ترتفع. فحتى نعرف، يعني ما يكفي مجرد التقدير، قد يقول قائل ليش ما نقدر، مجرد أن نقدر، لا، يقول لازم ننظف نحوله، لأن الآن قدرناه يمكن بعد يومين يزيد ولا يرتفع، فننظضه من أجل أن يكون الأمر واضحا، فيقتسمان أو يتحاسبان. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطا. هذا هو النوع الثالث من أنواع الشركة، وهو شركة الوجوه. أورد المؤلف رحمه الله ما يمكن جعله في ثلاثة عناصر: العنصر الأول تعريفها، والعنصر الثاني العلاقة بين الشريكين، والعنصر الثالث تقسيم الملك والخسارة والربح بينهما. تقسيم الملك والخسارة والربح بينهما. أما تعريف شركة الوجوه، فقال: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما. هذه الشركة تسمى شركة الوجوه لأنهما يعملان بجاههما، والجاه هو القدر والمنزلة، بمعنى أنهما لا يبتدئان بمال، وإنما يشتريان في ذمتيهما، يعني يشتريان بثمن مؤجل دين في ذمتهما. التجار يبيعونهما على أي أساس؟ على أساس الجاه، وهو المنزلة والسمعة، يعني الشخص ما يبيع على شخص بالآجل إلا وهو يعني عنده الثقة فيه أنه سيعطيه حقه، ولهذا سميت شركة وجوه. هذه الشركة يحتاج إليها الفقراء الأقوياء، أقوياء على التكسب لكن ما عندهم رأس مال، يذهبون إلى التجار ويقولون: نشتري منكم بضائع في الذمة، نتربح فيها، بعد سنة نعطيكم الثمن، نعطيكم الثمن، فيأخذون هذه البضائع بدون ما يدفعون أي شيء، هم فقراء لكن عندهم قدرة على التكسب، يتاجرون فيها بيعا وشراء، بعد سنة يعطون التاجر اللي أعطاهم البضائع عند ابتداء الشركة يعطونه الثمن المتفق عليه. التاجر هذا ليس شريك، تاجر بائع، ما له إلا الثمن، ربحوا أو خسروا، الشراكة بينهما، بين الاثنين أو الثلاثة والأربعة الذين اشتركوا بالذمة، شركة الوجوه. ولهذا قال أن يشتري، طبعا التثنية مو لازم تثنية، قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة، أن يشتري في ذمتيهما، يعني أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما، يعني من غير أن يكون لهما مال، بجاههما يعني بثقة التجار بهما، فما ربح فبينهما على ما شرطاه. قال الشيخ في الشرح: سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا، فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، يعني ليس لازم أن كل واحد يعين للآخر نوع النشاط أو نوع البضاعة، لا، لو قال أي شيء تشتريه فهو بيني وبينك صح، وإذا اشترى صاحبه صار الثمن، طبعا هو كلهم يشترون بالآجل، صار ثمن ما اشترى صاحبه في ذمته وفي ذمة صاحبه في ذمتيهما بمقتضى الشركة. ولهذا البائع على واحد منهما يملك أنه يطالب أي الشخصين، لأنه ما يتعامل مع فرد، يتعامل مع شراكة. وهذه تفيده لأنها هذه حتى تقوي يعني البيع عليهما بالآجل، يعني كونهم اثنين أو ثلاثة، وقد يكون واحد منهما يعني منزلته عند التجار ليست بذاك، لكن لما انضم معه الآخر صار التجار يثقون، وقد يكون أحدهما لا يتحمل ثمن البضاعة، لكن لما انضم معه الآخر صار التجار يثقون باجتماعهما. فهذه من فوائد هذا النوع من الشركة، ما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، يعني في العقد يقول أن الآن بنشتري بضائع بالآجل في ذمامنا، الربح بيننا لك أنت ثلثه ولي ثلثه، لابد أنه يبين مقدار الربح. الفكرة التالية: العلاقة بين الشريكين. قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. هذه العلاقة بين الشريكين، يعني وكيل في التصرف كما ذكرت، ما اشتراه شريكه كأنه هو الذي شراه، والبائع على شريكه يملك مطالبة شريكه ويملك مطالبته هو أيضا بالثمن. ولهذا قال: وكفيل عنه بالثمن، يعني كفيل بما علق بذمة شريكه من دين البائع الذي باع عليهما بجاههما. فالبائع الذي باع عليهما له أن يضمن أحدهما بالدين كله، له أن يضمن أحدهما بالدين كاملا، لأن كل واحد منهما كفيل بكامل الدين، بكامل الدين وليس مناصفة، لا، بكامل الدين على اعتبار أنهما شركة. ومعنى قولك كفيل يعني إيش في كلام مصنف؟ يعني ضامن، اللي هو كفيل اللي يغرم الثمن. مر معنا أن الفقهاء فرقوا بين الكفالة والضمان، وذكرت أن الكفالة تستعمل بمعنى الضمان، هنا المؤلف استعمل الكفالة بمعنى الضمان، والمراد بالقوله هو كفيل عنه يعني ضامن عنه بالثمن، بمعنى أنه يغرم الثمن كاملا لو طالبه البائع على صاحبه بالذمة. الفقرة الأخيرة: تقسيم الملك والخسارة والربح. قال: والملك بينهما على ما شرطه. والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. إذن الملك بينهما على حسب الشرط. والآن يقول: ما اشتريت أنت أو اشتريت أنا فهو في ذمتنا ولنا جميعا. طيب، لنا جميعا مناصفة ولا لي الربع ولك ثلاثة أرباع؟ على حسب الاتفاق. الملك بينهما في العقد، يتفقون، يقول: ما اشتريت أنت أو اشتريت أنا فلي ثلثه ولك ثلثاه، أو لي ربعه ولك ثلاثة أرباعه. هذا معنى قوله: والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. طيب، الخسارة، قال: والوضيعة على قدر ملكيهما. الوضيعة بمعنى الخسارة، على قدر الملك، بمعنى أنها مرتبطة بما اتفق عليه في قضية الملك. فإذا فرضنا أنهما اتفقا على أن الملك بينهما أثلاثا، لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، وابتدأ بتسعين ألف ثم خسر وصار المال ستين ألف، الخسارة بينهما على حسب الملك. فالذي كان له الثلث سيخسر الثلث، والذي له الثلثان سيخسر الثلثين. ولهذا في حاشية الشيخ بن قاسم قال: فمن له الثلثان فيما يشتريانه فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له الثلث فعليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا. يعني لاحظوا أن ما نربط الخسارة بالربح، نربط الخسارة بالملك. ولهذا قال: سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة للخسران هو نقصان رأس المال. فهما لما اتفقا على أن ما يشتريانه بينهما ثلث وثلثين، صار كأنهما ابتدأ بمال ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر، والخسارة هي نقصان رأس المال. أما الربح فقال المؤلف رحمه الله: والربح على ما شرطاه، يعني على ما اتفق عليه، كما مر معنا في شركة العنان. قد يقول قائل: لماذا لا يكون الربح أيضا على رأس المال مثل ما قلنا الخسارة؟ نعم نعم، أحسنت. يعني قد يكون أحدهما حاذقا في البيع والشراء، عنده خبرة، يعني قد يكون اللي له الثلث أكثر خبرة من صاحب الثلثين، فنقول صاحب الثلث له النصف الربح، وصاحب الثلثين له النصف الآخر، لأن صاحب الثلث عنده زيادة خبرة وحذق في البيع والشراء. فالربح لا يتوقف فقط على رأس المال أو على اقتسام المال، تؤثر فيه عوامل أخرى. ولهذا كما دائما يقول الفقهاء في الشركات: الربح على حسب ما يتفقان عليه، كما مر معنا في شركة العنان. ولهذا علله بعضهم، قال: لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع والشراء. أيضا قد يكون لأنها أكثر التجار أكثر ثقة فيه من الآخر مثلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. هذا هو النوع الرابع من أنواع الشركة، وهو شركة الأبدان. ذكر المؤلف رحمه الله تعريفها وأشار إلى أنواعها، ثم ذكر حكم ما إذا مرض أحدهما. قال: وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. إذن هذه الشركة تقوم على الاشتراك في العمل البدني، الكسب بالأبدان، يعني بعمل الأبدان كالصنائع ونحوها. وهذا يتضح من خلال نوعيها، فقد ذكر الفقهاء أن لشركة الأبدان نوعين. النوع الأول أن يشترك في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، مثال ذلك أن يكون نجارين كلاهما يجيد صنعة النجارة، فبدل أن يكون لكل واحد محل نجارة جعلوها شركة، صار كان هذا فرع عن الشركة، كان أنها فرعان لشركة واحدة. والفقهاء يقولون أنها تصح حتى مع اختلاف الصنائع، يعني مثالي ذكرته الصنعة واحدة، نجار مع نجار، ممكن تكون شركة نجار مع حداد اختلاف الصنائع، ويتقبلان أعمال مثلا مقاولات، هذا يصنع أبواب الحديد وهذا يصنع أبواب الخشب في الفلل ونحوها، ويكونون شركة شركة ولو مع اختلاف الصنائع. ماذا تفيده أو ما أثر هذه الشركة؟ قال: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يعني ما التزمه أحدهما من عمل يكون يلزم الاثنين على اعتبار أنهما شركة. إذا شخص جاء لأحدهما ولو كان محلهما منفصلا، يعني لا يشترط أن يكون محل واحد، ومن سوى عقد شركة، فجاء شخص لأحدهما واتفق معه أن يصنع له مثلا أبوابا، التزم له بصناعة 10 أبواب، الملتزم له أن يطالب شريكه الآخر بهذه الأبواب 10 على اعتبار أنهما شركة. هذا معنى قوله: فما تقبله أحدهما من عمل، يعني التزم به، يلزمهما فعله، يعني ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، هذا معنى كونها شركة. أيضا ما يوجد من ربح فهو بينهما، سواء من عمل هذا أو من عمل ذاك. فما يلتزمان به من أعمال يجب على كل منهما ويطالب به كل منهما، وما يوجد من ربح فهو أيضا بينهما. هذا النوع الأول من أنواع شركة الأبدان. النوع الثاني أشار إليه بقوله: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. هذه شركة في أخذ المباحات. ما المراد بالمباحات؟ هذه مرت معنا قبل. نعم نعم أحسنت. المباح هنا غير المملوك. كان يشترك مثلا في الاحتشاش، يذهبان إلى البرية، هذا يأخذ حشائش هذا الوادي وذاك يأخذ حشائش ذاك الوادي، ويقول كل منهما: ما أخذت من حشيش فلي ثلثه ولك ثلثه مثلا. والاحتطاب يحتطبان، وسائر المباحات يقولون كالثمار المأخوذة من الجبال أو الصيد، يروحون يصيدون غزلان ولا طيور ولا، هذه قالها من المباحات. أيضا الصيد في البرية وفي الغابات من المباحات غير المملوكة. ويتفقان على أن لكل منهما جزء من ما يجتنيانه من المباحات. يبدو أن الفرق بين الوجوه والأبدان واضح. يعني في الأبدان في الوجوه يأخذان المال من شخص ثالث، وما لا يبتدئان من بمال من عندهما، وإنما يأخذان المال، المال اللي هو البضائع، من شخص ثالث، ويعملان في هذا المال اللي هو البضائع بأبدانهما. أما شركة الأبدان لا يأخذان من أحد مال، ولا يأتي واحد منهم بمال، وإنما يشتركان في عمل أو صنعة، صنعة كتجارة أو عمل عموما كجني مباح أو نحوه. المسألة الأخيرة: حكم ما إذا مرض أحدهما. قال: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. طبعا هذه الشركة لها فوائد. بعض الناس قد يعتريه مرض أو تعب فينقطع عن كسبه وقوته، فإذا كان مع الشخص شركة فإنه يغطي عن هذه الفترة ويكسب، والكسب الذي يكسبه صاحبه مشترك بينهما، فهذه من فوائد الشركة. ولهذا قال الشيخ: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. هذه من فوائد الشركة، يعني تمرض أنت أنا أغطي عنك وأعطيك، لأن المال بيني وبينك اللي أكسبه، أمرض أنا أنت تغطي عني، وهكذا. قال: وإن مرض أحدهما فالكسب، يعني الذي عمله أحدهما بينهما على حسب الشرط الذي اتفقا عليه في بداية العقد. فقد يكون أحدهما نشيطا ماهرا في الصنعة فيشترط أن يكون له الثلثين مثلا، والآخر دونه فيكون له الثلث. إذا مرض أحدهما فالكسب بينهما على حسب الشرط. طيب، الصحيح الآن صار يعمل والمريض لا يعمل، ولو استمر الوضع بهذا الشكل فقد يتضرر الصحيح، صار يقاسمه رزقه بدون فائدة. ولهذا قال الشيخ: وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. نعذر بالمرض، لكن نقول من حق الآخر أنه يقول للمريض: أقم من يقوم مقامك، إيتي بواحد يشتغل العمل بالنيابة عنك يقوم مقامك. ويلزم المريض أنه يقيم مقامه، يقيم مقامه، لأن مقام بالضم من أقام اللي هو الرباعي، بخلاف مقام الفتح فهي من قام، والمراد هنا من أقام اللي هو الرباعي، فيقال أقام مقامه. فيلزمه أن يقيم من يقوم مقامه. علله الشيخ منصور قال: لأنهما دخلا على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه. العقد على أنهم كلهم يعملون، فنحن نقول هذا من فوائد الشركة، كل واحد يغطي عن الثاني، لكن له الحق أنه يقول أقم مقامك، ويلزمك أنت أنك تقيم مقامه، لأن هذا مقتضى الشركة أنكم كلكم تعملوا. قد يقول قائل: طيب ربما الآخر لا يرضى بالذي أقامه مقامه، هو اشترك مع هذا الشخص لأنه نشيط وخبير، وربما أقام مقامه من لا يرضاه شريكا في العمل لقلة جودته أو نحو ذلك. نقول الآخر له حق الفسخ، لأن هذه الشركة ليست عقدا لازما، فله أن يفسخ في أي وقت. لو أراد أن يفسخ من حين مرض جاز له من حين مرض الآخر، لكن قد يختار هو أنه يبقى لأنه يعلم أنه هو ربما أيضا مرض، فهو الآن يتحمل عن صاحبه وصاحبه يتحمل عنه. ولهذا قال الشيخ منصور: وللآخر الفسخ. نحن لا نلزمه أن يعمل والآخر لا يعمل، ولا نلزمه أن يعمل مع شخص أقامه الآخر مقامه وربما لا يرضاه. نقول إذا اقتنع ولا أمامه أنه يفسخ الشركة ويصير كسبه له منفردا من حين الفسخ ويخرج من الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرط، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. نعم، هذا هو القسم الخامس أو النوع الخامس والأخير من أنواع الشركة. قال الشيخ: شركة المفاوضة. وعرفها، يعني ذكر تعريفها ثم ذكر الربح والخسارة فيها ثم ذكر حكم ما إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. أولا تعريفها: قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. من خلال هذا التعريف يتبين أن هذا النوع من الشركة هي شركة جامعة لأنواع الشركات الأربع السابقة، فالشريكان أو أكثر اللذان دخلا مفاوضة يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني. من أنواع الشركة المتقدمة، فله أن يبيع وله أن يشتري وله أن يتوكل وله أن يبيع في الذمة أو يشتري في الذمة أو يسافر بالمال أو يفعل كل ما يجوز في أنواع الشركة المتقدمة. هذا النوع من الشركة فيه عمومية في التصرف، ولهذا سميت شركة مفاوضة. المؤلف رحمه الله قرر أنها شركة صحيحة، أنها شركة صحيحة، وعلة صحتها أنها تجمع بين تصرفات صحيحة، كل واحد منها صحيح بمفردها، والصحيح إذا انضم مع الصحيح لا يكون فاسدا. فهذا وجه تصحيح هذا النوع من الشركة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.